الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، نعيش في هذه اللحظات مع شيء من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان، صلوا عليه يا إخوة، يحرص على تعجيل الفطر، خلافا لبعض الناس إذا نظرت إليهم وجدت أنهم يؤخرون الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بمجرد أن تستمع إلى الأذان، إذا قال الله أكبر الله أكبر فبادر، فهذه المبادرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول لا حتى يتشهد المؤذن، لا حتى ينتهي المؤذن من أذانه، لا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كما ورد في الحديث الحسن كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الحرص على السحور، وكان يأمر أصحابه بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وأيضا إنك إذا تسحرت فأنت قد خالفت أهل الكتاب، لأنهم لا يتسحرون. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر السحور. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وتأمل كيف أنهم قاسوا هذه الأوقات بتلاوة كتاب الله عز وجل. لا يعرفون الساعات، لا يعرفون هذه الأشياء التي من الله عز وجل علينا بها، ولكنهم كانوا يحسبون الأوقات بتلاوة الآيات، يعيشون لكتاب الله عز وجل، يعيشون من أجل دين الله عز وجل. قلوبهم قد تعلقت بكتاب الله عز وجل، فصاروا سادة وأعزة وملأوا الدنيا عدلا ورحمة وديانة، فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يحرص على صلاة التراويح أو على صلاة القيام. بعضهم لا يصلي صلاة القيام، مع أن الله عز وجل ينعم على عباده بالمغفرة إذا كانوا يحرصون على صلاة القيام في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي نية وعزمة، النية لله والعزيمة لله عز وجل، لا للناس، لا لأنك تعودت أن تصلي القيام من باب العادات، لا، فهذه عبادة من العبادات. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نريد المغفرة من الله عز وجل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما قال تعالى؟ فكأن الذي أعرض عن صلاة القيام لا يريد المغفرة من الله عز وجل، والعياذ بالله. وأول من سن صلاة القيام في جماعة هو النبي صلى الله عليه وسلم. خرج إلى أصحابه فصلى، ولم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة مخافة أن تفرض علينا. فرحمة الله على هؤلاء الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تتعجب إذا سمي في القرآن بالرؤوف الرحيم، يخاف أن تفرض هذه الصلاة على أمته، فامتنع ولم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة. فصلاة التراويح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يبحث عن المسجد الذي يصلي بأسرع وقت ممكن. يعني لو أنك حبست ساعة من وقتك لله عز وجل كي تستمع إلى كتاب الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يقرأ القرآن في 40 ليلة فقد هجر. يعني على الأقل إن أضعف الإيمان أن تقرأ القرآن ولو أنك قرأت ختمة واحدة يا عبد الله. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقرأ القرآن ويختم القرآن في رمضان، كان يقرأ ختمة في الصباح وختمة في المساء، ولا تتعجب من ذلك فقد أخلصوا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة القيام، كيف كان يصلي؟ في 10 دقائق، في 5 دقائق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يصلي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ما تسألش، صلاة طويلة. ثم يصلي 3، ثم يصلي 3، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ظن أصحابه أنه قد قبض من طول المناجاة مع الله عز وجل. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يحرص على تعجيل الفطر، وأن يحرص على السحور، وأن يحرص على صلاة القيام، وكان يحرص على الاعتكاف، فكان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان كما ورد في الصحيحين. وأخيرا من هديه صلى الله عليه وسلم الجود والإنفاق. يأتيه الرجل ويقول: يا رسول الله اعطني مما أعطاك الله، فينظر صلى الله عليه وسلم فلا يجد شيئا، فيقول: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه. في الحديث الصحيح: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط أبدا فقال لا، فقال لا أبدا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حتى إن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فيعود الرجل إلى قومه ويقول: أي قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم ينفق، فيقال له: يا محمد أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: بذلك أمرت. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، في كل ليلة يتدارسان القرآن، يقرأ صلى الله عليه وسلم على أستاذه وشيخه الأول جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويلقن النبي ويشرح له الآية، التلميذ يجلس إلى المعلم. وفي هذا الموقف من الدروس العظيمة ما لا يحتاج إلى وصف، حتى نتعلم أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. فهذا سيد الفصحاء يجلس إلى جبريل يأخذ ويتلقى عنه القرآن، ويقول الله عز وجل له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أيها الإخوة في الله، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي ريح الرحمة، لا تترك شيئا إلا وحلت البركات على هذا المكان. يرسل الله عز وجل هذه الريح فينزل المطر، فهذا المطر ينزل على الأرض الحية والميتة. فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم يصيب الفقراء والأغنياء، لا يفرق بين أحد من الناس. اللهم ارزقنا اتباع سنته. شكرا لكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.